وان هذه الامه ستفترق على 73 امه يعني الاهواء كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. نعم هذا كالحديث في الاحاديث التي قبله وفيه بيان لما اشار اليه الشيخ من تعدد روايات هذا الحديث مما يثبته ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه والواقع يشهد لذلك فان الامه الان متفرقه الى شيع واحزاب وكل حزب بما لديهم يفرقون الا الذين ثبتوا على الحق وهم اهل السنه والجماعه ولو كانوا قليلين اهل السنه والجماعه يكفرون احيانا ويقلون احيانا حتى ربما لا يبقى منهم الا واحد فهو اهل السنه والجماعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا حتى يعود غريبا كما بدا فقيل للعرب الاسلام اول ما بدا من واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبعه الافراد ثم تكاثروا حتى صارت الامه وسيعود الاسلام غريبا في اخر الزمان لكثره من يخالفه وقلت من يثبت عليه حتى ربما لا يثبت عليه الا الافراد ويكونون غرباء في الناس يكونون غرباء بين الناس والغريب هو الذي يعيش بين ظهران غير اهله وغير بلده هذا هو الغريب فالمتمسك بالسنه يكون غريبا في اخر الزمان لان اكثر الناس على خلافه وإن كانوا أنهم يدعون الإسلام وأنهم على الإسلام فتشتد الغربة في آخر الزمان فهذا فيه أن المسلم يثبت على الحق مهما طلقه الأمر حتى ولو لم يكن على الحق غيره فإن الله جل وعلا يقول أنه رفيق للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأن وإن خالفت أكثر الناس فلا تستوحش لأنك مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تستوحش ونثبت على الحق. نعم عليكم. قال وقال إنه سيخرج للأمة أقوام تتجارى به تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عبد ولا مفصل الا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا الله العظيم رضي الله عنه قال والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس احرى ان لا يقوم به. نعم بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السبب الذي من اجله تفرق الناس في الأمم السابقة وفي هذه الأمة هل السبب خفاء الحق؟ لا والله الحق واضح ولكن السبب اتباع الهوى فإن كثيرا من الناس لا يريد الحق وإنما يريد هواه فلذلك تفرقوا بسبب اتباع أهوائهم ولهذا قال جل وعلا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال فإنما استجيبوا لك فإنما يتبعون أهواءهم فالحق واضح ولم يكن تركهم له عن جهل فإنما تركوه لأنه يخالف أهواءهم وهم يريدون أهواءهم والأهواء لا تنتهي كل له هوى فلذلك لا يجتمعون كل يختلف هواه عن هوى غيره كل يريد أن يحقق رغبته فلذلك تفرقوا ولا يرجعون هو والعياذ بالله لان صاحب الهوى لا يرجع مهما فعلت معه من بيان الادله لا يرجع لانه لا يريد الادله وانما يريد هوى هذا هو السبب في التفرق هو اتباع الاهواء اما من ترك الحق عن جهل ثم ظلم له وعاد فهو لا يذنب ذنبه أو تركه عن اجتهاد ظن أنه على حق واجتهد في طلب الحق ولم يوفق له لكن لو تبين له الحق لرجع إليه هذا أيضا لا يذم قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فإذا كان الاختلاف ليس عن هوى وإنما هو عن جهل أو عن اجتهاد طلب الحق ولم يصبه فهذا لا يذم لكن الذي يذم هو الاختلاف من أجل اتباع الهوى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الهوى مرض كمرض الكلب، والكلب هو الذي المرض الذي ينشأ عن عضة الكلب، عن عضة الكلب، لأن فيه من الكلاب من يصاب بداء، فإذا عض أحدا أصابه هذا الداء وانتقل إليه ثم فتك به إلى أن يموت. يسميه العوام الغلوش، الغلاش الغلوش، أو يسميها السعار. فالهوى والعياذ بالله يشبه داء الكلب الذي يصيب الكلاب وتعب الناس تقتلهم أو تمرضهم مرضا شديدا، وهذا فيه التحذير من الهوى. ويتجارى ما يترك عرق من الجسم لا دخله، فكذلك الهوى والعياذ بالله يتخلل في الإنسان كما يتخلل داء الكلب، وهذا شيء مشاهد. فأصحاب الأهواء تجدهم دائم في صراع وفي عراك فيما بينهم، وإذا بين لهم الحق أبغض ما يسمعون كلمة قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فإن أبغض ما يسمعون هذا لأنه يخالف أهواءهم. والله جل وعلا يقول في عباد الأصنام: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرقوا، وإذا خالف أهواءهم اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا مثال لأهل الضلال الآن، فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال رسوله، وإنما يرغبون في قال فلان وفلان من أئمتهم أو قادتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال راوي معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذه كلمة عظيمة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، يقول ان احق الناس ان يقوم بهذا الدين هم العرب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولان القران نزل بلغتهم، فهم المكلفون به اولا قبل غيرهم، وهم الشهداء على الامم يوم القيامه. والله جل وعلا يقول في هذا القران: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. ذكر يعني شرف تذكرون به، ولقوم كان العرب الذين نزل بلغتهم. أما الأعاجم فإنهم تبع للعرب، الأعاجم تبع للعرب، فإذا ظل العرب وفسد العرب فسدت بقية الأمة، لأن الناس يقلدون هذه الأمة، يقلدون العرب الذين منهم الرسول ونزل القرآن بلغتهم، هم يقلدونهم دائما وابدا. فالمسؤولية على العرب لا شك انها اغلب من المسؤولية على بقية الامة، لان الله خصهم بان جعل الرسول منهم القرآن بلغتهم. احسن الله عليكم. ثم مضى المؤلف رحمه الله كما اشرتم يؤكد صحة الحديث، يقول انه محفوظ من حديث صفوان بن عمرو المعاوية رواه عنه غير واحد وهو ابو اليمان وبقية، رواه ابو داود ابن ماجه وغيره. قال: ثم هذا الاختلاف الذي اخبر به المؤلف رحمه الله لكونه متمكنا في علم الحديث، وهو متمكن في كل العلوم تقريبا، ما من علم الا وهو له باع فيه، فمن ذلك علم الحديث، فهو مبرر في علم الحديث. فهو يقول ان هذا الحديث، حديث اشتراق الامه الى 73، حديث ثابت متعدد الروايات، ورواه جماعة من الصحابة، وخرجه جماعة كثيرة من الحفاظ، فلا مجال للطعن فيه. هذا صفعة في وجوه هؤلاء الذين يطعنون في هذا الحديث الآن، يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، لأن هذا الحديث يصلحهم، وهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، لأن كل من قال أنا مسلم فإنه من المسلمين، ولو فعل ما فعل من الشرك والكفر والإلحاد يكفي أن يقول من مسلم. بل يقولون من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله صار مسلما، ولكن إذا صدر منه ما يخالف لا إله إلا الله قد أن هذه الكلمة فلا إله إلا الله ليس مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هو لفظ ومعنى ومقتضى، فلا بد من ذلك لمن شهد بالحق يعلمون، فلا بد أن يقولها عالما بمعناها عاملا بأخطائها ظاهرا وباطنا. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم والمسلمين ولو خالف من خالف ولو هذا من كما قال الشاعر يوم الجرح رمى على فساد تبين في بؤره مع الطبيب، وكان الأمة تبقى على جراحها وعلى فساد الفرق وعلى النحل الباطلة هذا يخرج الأمة عن دينها، إن لم يكن أهل الشق وأهل الاختصاص في دعوة الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى ما كان عليه سلف الأمة، فإن هذا سيؤول به إلى التفرق والتشتت. ولذلك أعداء الإسلام يشجعون الفرق الآن المنحرفة ويزدونهم بالمال والخبرات والتخطيط ليقلدهم على الإسلام الصحيح، ويبقى الإسلام المزيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا تخوض الذين من قبلهم. نعم، اثنتان وسبعون فرقة من هذه الأمة في النار بسبب ماذا؟ لأنهم خاضوا تخوض الذين من قبلهم، خاضوا في دينهم وعقيدتهم. فتجد الآن الناس وكثير من الناس يخوضون في مسائل العقيدة ويشككون فيها ويريدون أن تحل الأهواء محل السنة، هذا من الخوض الباطل والعياذ بالله، وهذا تشبه بمن كان قبلهم. قال: هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف مما نبي عنه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، وقوله: أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل نعم، الافتراق والاختلاف مبني على سبيل العموم، لكنه يتفاوت بعضها أشد من بعض. فإذا كان الاختلاف في الدين وفي العقائد فهو أشد، لأنه يؤول إلى الضلال وإلى الكفر وإلى النار في النهاية. ما إذا كان الاختلاف في الدنيا للنزاع في الخصومات والمشاجرات فهذا أيضا مذموم والمطلوب الإصلاح، وإذا استدعى الأمر فلا بد من البت في القضية على يد القاضي من كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. فالاختلاف يشمل الاختلاف في الأموال ويشمل الاختلاف في العقائد ويشمل الاختلاف في العبادات، كله مذموم لا شك، وتجنبه لا شك أنه أسلم وأحوط وأسلم للقلوب واجتماع الكلمة. ولهذا قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم من بينات. ثم أيضا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الاختلاف يؤدي أيضا إلى سفك الدنيا، ما يكفي من يشبث العداوات والحجاجات والتفرق، بل يعود إلى سفك الدنيا وعلى اعتداء بعض الفرق على بعض، مع أنهم كلهم يدعون أنهم على الإسلام، لأنه والنبي صلى الله جل وعلا ورسوله نهوا عن سفك الدماء وعن قتل المؤمن بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد يؤول فمن مضار الاختلاف أنه قد يؤول إلى سفك الدماء التي حرم الله جل وعلا، قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني وليه سينصره الله عز وجل وسيمكنه من هذا الظالم فيقتسمه ولو على المدى البعيد. قال وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه اقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه من العاليه حتى اذا مر بمسجد بني معاويه دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه قليلا ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنع عليها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فأراد أن يصلي فمر على مسجد في طريق وصلى فيه، الصلاة في المسجد أفضل بلا شك، لا لأن هذا المسجد له خاصية كما يظن الخرافي وإنما لأنه كان في طريقه وقريبا منه صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ودعا ربه، فهذا فيه أنه يستحب أن يكون الدعاء بعد صلاة، صلى فيه يعني نافلة ثم دعا ربه عز وجل بثلاث. قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، أن لا يهلك أمتي بالسنة يعني بالجد والحداث المطر فأعطاه الله عز وجل، لأن الأمة لا ينحدث عنها مطر كلها وإنما قد ينحدث عن جهة دون جهة. وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، أن لا يهلك أمته بالغرق العام كغرق السيول وغرق الأنهار الماء الجارف كما أهلك فرعون وأهلك قوم نوح الغرق العام لإرساص الناس، لكن قد يحصل الغرق لبعضهم وقد يحصل لبعضهم أو لبعض القرى أو لبعض البلاد لكنه لا يعم الناس كلهم. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنع عليها، ما هذه فلم يجبه الله عز وجل، وأن لا يجعل بأس الأمة بينهم بل إنه سيقع بينهم كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه أشد يعني لبسهم شيع يعني فرق ويسفك بعضهم بما بعض، هذه أشد من أن ينزل عليهم عذاب من السماء أو من تحت أرجلهم. فالله منعه من هذا لأن الله جعل لأن الله من حكمته أنه يجري الاختلاف بين الناس للامتحان والابتلاء. وأيضا العقوبة العقوبات فإن من العقوبات أن الله يعطي أن الله يوقع الخلاف بين الناس ثم يتشاجرون ويتقاتلون عقوبة لهم في مخالفتهم للكتاب، وأما لو تمسكوا بالكتاب والسنة لم يحصل اختلاف ولا قتال، لكن إذا خالفوا الكتاب والسنة عاقبهم فجعل بأسهم بينهم، وفي الحديث وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة، الله لا يظلم أحد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وروى أيضا في صحيحه عن مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن زيدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي ولي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأستريح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت فلأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأخبارها أو قال من بين أخبارها حتى يكون بعضهم يهلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم هذا حديث عظيم في المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبار عظيمة، وهو حديث إخباري لكنه نهي في الحقيقة، نهي وتحذير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جوالي الأرض يعني قبلها ويقارب بين أقطارها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في مرآه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، رأى من بمشارقها ومن بمغاربها. نعم هذه واحدة. فإن أمك سيبلغ منكم عظيم غريبها، وهذه هو الحكمة في كون الله جل وعلا جواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، لأن أمته سيبلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها. وقد حصل هذا في جهاد الصحابة رضي الله عنهم لما جاهدوا في أهل الخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعد الدولة الأموية والدولة العباسية، بلغ سلطان هذه الأمة وملكها المشارق والمغارب، وظهر تحتها الدولتان العظيمتان دولة الفرس ودولة الروم، وسيطر المسلمين على جميع أقطار الأرض، وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القرينة التي جواله الله الأرض وأراه مشارقها ومغاربها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الكنزين يعني في المراد بالكنزين الأبيض الأبيض الأشهر، وهذا كناية عن ملك الفرس لأن نقودهم من الفضة عالية، والأحمر الذهب وهذا الغيب لأن كنوزهم من الذهب في الغالب، فهذا إشارة أو كناية إلى أن الله سيعطي كنوز هؤلاء وممتلكات هاتين الأمتين من المسلمين. وقد حصل هذا، استولى المسلمون على بلادهم وصرفوا هذه الكنوز وهذه الفلات في سبيل الله عز وجل وانفقوها في سبيل الله لم يأخذوها لهم. السلام عليكم. بقي الحديث ما أشار إليه في الحديث الأول أن أنبته بسنة ولا بغلط، لكن حتى يكون بأسهم بينهم ما جعل ذلك إن شاء الله اللقاء القادم وتكرم هذا اللقاء القادم. في نهاية لقائنا نشكر لشيخنا الكريم وتكرم به بالشرف والبيان، ونشكر للمستمعين الكرام أيضا متابعتهم واهتمامهم. هذا في ختام تحيه من مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتباع الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المصري، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.